ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. اذا اجتراءهم العملية الاولى ارنا الله جهر. العملية الثانية اتخاذهم الايه العجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يعالج هؤلاء الا بالاوامر الحسية. فيقولوا اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. هم مثل دول يقولنا بالايات المادية مش ممكن بقى. ما دام عمل عايزك ارنا الله جارة لما مسألة مادية. طب المادية نجيكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور. وقلنا اضطروا يتخذوا ما اتيناكم بقوة وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم بايه. بقوا امام امر ايه? امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا? اقناعهم جاء ماديا. فجاءت كل الامور من جهة المادة. وادخلوا الباب سجدا. يعني تدخلوا سجدين. برضو اخضعوا للايه? للمادة. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حتة السبت دي. في حتة اسمها ايلة. ايلة اللي هي بين مدين والايه? والطور. ودي حتة بقى كانت يعتبرونها مصائد اسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا. من جنس ما يطلبون تعنتا قال لهم نعملكم بقى بالمال. اقتلوا انفسهم. هذه وقت. ادخلوا الباب ايسوا كده الباب اريحة. الشام. لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت. قلنا استأتيهم حيتانهم يوم ايه? يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ايه? لا تأتي. كلمة السبت دي لها شقاق لغوي من سبت ايه? يسبت يعني زي ضرب يضرب يعني اذا سكن وهدأ. ومنه الاية القرآنية جعل الليل ايه? سباتا. يعني ايه? يعني السكون. ففي يوم السبت الحتة اللي بيصطادوا فيها نهى الله ان يصطادوا يوم السبت. فيجي في يوم السبت تأتيهم الحيتان مغرية بقى. ما ابتلاءات. تيجي الحيتان كتيرة هم يشوفوها بقى منهيين عن الصيد يوم السبت ويشوفوا ايه? الحيتان. ومش الحيتان بس كده يشوفوا العبرطة في الماء لا شراع. تأتيهم حيتانهم يوم تبتيهم ايه? يعني عالية البتاع كده زي الشراع زي المرج. يعني حاجة تخيز ولا لا? وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه? انهم يصطادوا. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو ممنوع فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى. يوم يعملوا ايه? برضو يحتالوا. شغل يحوفة. يحتالوا. يوم يعملوا الحظائر. الحصائر السبت يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حته يدخل وبعدين ايه يقفل عليه. لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوه في عيادتكم. طب انتم احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر? طب ما انتوا احتلتوا على الامر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. بيّن الحق سبحانه وتعالى مراوغة بني اسرائيل. فبعد ان بين الحق انهم اتخذوا العجل وعبدوه بعد نعمة الله عليهم لانجائهم من فرعون وجنوده. وبعد ان رفع فوقهم الطور آية مادية وقال خذوا ما اتيناكم بقوة. وبعد ان قال كفروا عن خطاياكم بقتل نفوسكم. وبعد ان قال ادخلوا الباب سجدا اي باب اريحا ساجدين وانتم تقولون حطة

وبعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو، ولا تستيقظ النفس وتصحو الا ان مست بسبب الكفر بشيء. تقول لك ايه دي؟ لا ليه؟ يوم يمكن ابتداء. قال لك اذا ما قفلش الايه؟ ما قفلش الباب. ودي اللي احنا قلنا عليها زمان صيانة الاحتمال، صيانة احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه يفاجئنا ثاني يوم ويقول لنا ايه؟ انا امنت. يقول لي ولا طبع ولا حاجة، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنت اهو. نقول الا قليلا صانة احتمال ان يسوب واحد منهم لمين؟ لرشده وبكفرهم. الله ما هي بكفرهم كان تقدمت برضو، علشان انا عايز لما تيجي تستقبل ايات الله اوعى تقول ده الكلمة دي مكررة، لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اوعى تقول الكلمة دي ربنا كررها لانه نسي انه قالها الاول وبيجيبها ثاني من غير معنى كده من غير لازم. تقول لا ده كل حاجة، لان الكفر ايه؟ ما هو مرة يكفر بالله، مرة يكفر بالرسل، مرة يكفر بالكتب، مرة يكفر ببعض النبيين. الكفر يبقى ايه؟ اشياء شتى. اهو ده الكفر الاولاني، ما قالش بالله، كفروا بايات الله. ادي واحدة. الثانية هو بكفرهم شرحها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كفرهم بعيسى. يبقى دوك كفروا بايه؟ بالايات. وهنا هو بكفرهم بمين؟ بعيسى. بتتعدد وسائل الكفر ولا لا؟ بتتعدد وسائل الايه؟ وسائل. وعشان ما فيش واحد يقول لك هو قال بكفرهم وقال بكفرهم ثاني. وبكفرهم، وبكفرهم انعطفت على ايه؟ بنقضهم. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ايه؟ تلاحظ ان عدم تكرير الباء هو قال بنقضهم من الميثاق، ما قالش وبايه؟ وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم الانبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلظ. قام قال لك ده عشان يدلك على مناط الرحمه. مش كل واحدة من دول كانت كافية ان ربنا يسمع قلوبهم، يمكن لو واحدة لكان احتمل، انما ده هم عملوا حاجات كل واحدة منهم فاجتمعت مع بعضها بقى، يعني لو واحدة بس كانت تحتمل. اذا عدم تكرير بقى جاي هنا ليه؟ مش ربنا بيترقب لنا؟ ده ربنا بيحننا الى الايمان. مرة ثانية ثالثة بقى، وبعدين قال ايه ثاني بقى لما زاد بقى اربعة ايه؟ عدوا اياه ايه؟ بنقضهم ايه؟ بما نقضهم ميثاقا. ايه؟ وبكفرهم بآيات الايه؟ خلاص. وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ. وبعدين لقى ثالث لهم اربعة يعني كتير قوي. ام قال طبع الله على قلوبهم. ما حدش يزودها بقى تاني، قال وبكفرهم. الله. يا سلام على الفضل. يا سلام. وبعدين جاب الباء تاني بقى. قال وبكفرهم وقولهم على مريم. او ان الحكايه الثانيه دي ربنا عملها تعادل الحاجات الاولانيه كلها، تعادل الحاجات الايه؟ بكفرهم دي وبعدين هو بكفرهم وقولهم على مريم. ليه؟ قال لك لانهم اعترضوا على رساله ونبوه نبي من اولي العزم من الرسل، نبي خصه الله باشياء تخصيصه بهذه الاشياء يمكن كان سبب في فتنة الناس دي. ده خلقوا خلق خاص، انتم يا ناس كلكم مخلوقين من ادم اللي ربنا صوره من طين وبعدين قالكم نفخ فيها الروح وهو الخلق بطريقة خاصة، ده يكفر به؟ الله. كمان امه من الجائز ان يتهم انسان بكل شيء وان تتهم المرأة بكل ما كذابة انها حرامية انها وحشة انها، انما عرضها لا. يبقى جاب حاجتين اتنين بكفرهم بمين؟ بعيسى اللي الميلاد بتاعه جه ميلاد ايه؟ على غير طريقة الميلاد في الناس، وعلى غير طريقة في الميلاد في الناس. ده جاي تكريم له ولزع لليهود، لان اليهود بقوا ماديين صرف. ما هم قالوا ارنا الله ايه؟ ارنا الله جاي مادية اكثر من كده بقى. ولما ربنا يرزقهم رزق غايبي غايبي يعني غايبي ما يعرفوش اسبابه، يجوا في السيف وربنا يرزقهم المن والايه؟ والسلوى الطائر كده زي السدمان زي مثلا كده، والمن ده شيء يعني في لون القشطه وطعم عسل النحل.

إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فهو فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه؟ مدينة اليهود، فجابه عشان يسكت لهم طلاقة الإيه؟ طلاقة. هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يخدموه بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا أي حاجة، إنما وقفوا للحكاية دي. والذي يدل على أنهم كما كذابين مصدق أن الأمر في السيطرة الدينية كان لهم، لأن لما عيسى ولد كان الأمر المين في الدينية؟ لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي في إيدهم الأمر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجل ما قالوا لهاش تمتي كذا وامتي كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا لها يا فاعل يا ابن الفاعلة. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعلة وانت عندكوا رجل ما ترجموه؟ ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدقوا بآية بينة ردتهم عن ذلك. ايه الآية البينة؟ انهم فجوا بان العيل الصغير لما قالوا له ايه جه ما اتكلمتش هي ابدا، لان المسألة فوق منطقها. بيقول لها انت ازاي جبت ايه الحكاية دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا له كده، ايه تتكلمش؟ اني نظرت للرحمن صول فلن اكلم اليوم انسية، لان المسألة التهمة اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش. يبقى انت خليني انا بقى اتولى. يوم الولد اللي في المهدي يتكلم. الله. فلما الولد الجنبي يتكلم مهما كان جايين متقيمين عليها وقالوا لها انت دخلت وانت عملت، وبعدين الولد يقول اني عبد الله والولد في الله، فبيقول الكلام ده. ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل لهم انبهار. يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنفر. حتى قوة المدادة وقوة الخصومة ساعة ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه؟ الله. ما هو الحق ايه؟ الحق قبلج والباطل لجلج. ساعة ما شافوا الحكاية. يبقى اذا نقول لهم الامر كان بيدكم وفي توراتكم ان من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا ام عيسى؟ لازم انتم صودنتم بقوة جعلت موازين حقدكم تختلف. ايه هي الاية؟ انه هو قال اني عبد الله. تصور بقى ولد في اللفة اقول اني عبد الله، خلي بقى جاي واحد من الشمة كده وعايز يفتك فمه يعمل ايه؟ لازم تحرك وهو يعني وبعد ذلك دي من ناحية اليهود. طيب ومن ناحية المسيحيين؟ بالله يكون الصبي يتكلم في المهد معجزة ولا مش معجزة؟ يا معجزة جامدة قوي. طب ازاي انا جيت طفل منها دي؟ انت تفتكري انا جيت كلها ما تجيبش حاسة ان عيسى تكلم في المهد ابدا؟ أم قال لك لأنها أصل هو تكلم إيه؟ هو قاعد بقى متكلم، ده هو اتكلم الكلمة دي وقال. هو اتكلم الكلمة دي اللي هي إيه؟ طفل يتكلم في المهد. لازم الكلمة اللي قالها تبقى مدروسة وتبقى محفوظة، يقول لك ده الطفل يتكلم في المهد وقال كذا وقال كذا. تبقى دي تتنسي؟ ما تتنسيش. تبقى فاتحة ولا لأ؟ فتح او كل واحد يعرفه. طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا. ايه بقى مشهورة ولا لا؟ طب دي ما تجيش ازاي في الانجليز؟ ام قال لك لان الكلمة، شوف ربنا بيخلي جنود الله سبحانه وتعالى فيه. ربنا خلى الكلمة دي تنقال اني عبد الله علشان تبقى الكلمة لو قالوا ده اتكلم نقول لهم قال ايه؟ هيقولوا اني عبد الله. تمشي انه اله ولا ما تمشيش انه اله؟ ولا يعني من نفسها كده ولا كده. يبقى اذا عندنا حاجتين اتنين بقى، هم حاجه خاصه باليهود وحاجه خاصه بالايه؟ باليهود. انتوا يا يهود كان لكم الامر ولكم السيطره وفي توراتكم رجم الزنيه، فاذا كنتم تاكدتم انها ولدت من غير رجل يبقى لازم ايه؟ حصل منها كذا وكذا وكذا، لماذا لم ترجموها؟ لم ترجموها لان سببا ايه؟ واجهكم وجامحكم. ما قدرش طغيانكم ولا حقدكم ولا غليلكم يقف قدامه، لانه لما طفل يتكلم ان كان واحد في ايده حاجه عايز يضرب به لازم تقع، لازم تقع والحال ضروري يعرف ان ده قوه ثانيه بقى ما عادش شو يتكلم. وانتوا يا اخوان يا مسيحيين ليه بقى ما قلتوش الحكايه دي؟ قال لك لانه لم يتكلم ويبدا كلامه